أمان كله قال أحب في كل أوان أحلى الأمان فيك يا زمان كله قال أحب في كل أوان أوان وجودنا دايب عيدنا أوان وجودنا دايب عيدنا ويطمن القلب لو والهان لو قال أحب في كل أوان أحلى الأمان فيك يا زمان يا زمان لو قال أحب في كل أوان أوان أحلى الأمان فيك يا زمان يا زمان لو قال أحب حبايب هنا وسرور كله قال حبايب نور على نور على نور كله قال حبايب هنا وسرور كله قال حبايب نور على نور على نور كله قال حبايب هنا وسرور كله قال حبايب نور على نور على نور ساعة ما صار في العمر مر ساعة ما صار في العمر مر ساعة ما صار في العمر مر تحيي الأمان كمان وكمان لو قال أحب في كل أوان تحيي الأمان كمان وكمان لو قال أحب في كل أوان تحيي الأمان كمان وكمان لو قال أحب في كل أوان أوان وجودنا دايب أعيدنا أوان وجودنا دايب أعيدنا أوان وجودنا دايب أعيدنا ويطمن القلب لو والهان لو قال أحب في كل أوان أحلى الأمان فيك يا زمان يا زمان لو قال أحب في كل أوان أوان أحلى الأمان فيك يا زمان

على الوداد يا سلام يا سلام. قولوا الأحباب كل أوان على الوداد يا سلام يا سلام. قولوا الأحباب كل أوان يبقى عيدنا وطمنا.